آله وصحبه وله ما بعد. لازم أخوان الكرام في تفسير سورة ياسين وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. هذه القصة قصة الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى قرية واحدة. المشهور أن هذه المدينة هي مدينة أنطاكيا. كثير من المفسرين ذكر هذا أنها مدينة أنطاكيا التي هي بين تركيا وسوريا الآن، مدينة أنطاكيا. وهذه القرية أيضا المشهور أن هؤلاء الرسل هم من رسل أرسلهم عيسى عليهم السلام من حواريه، يعني من طلابه وخاصته. فالله تعالى يعني يقول اضرب لهم يا محمد مثلا أصحاب القرية، هذه القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين. إذن الله تعالى لم يرسل لهم رسولا واحدا فقط بل اثنين حتى يؤيد بعضهما بعضا ويثبتان الحجة. قال الله تعالى فكذبوهما فعززنا بثالث، قويناهما الاثنين هؤلاء برسول ثالث أيضا حتى تقام الحجة أكثر وأكثر على هذه القرية. فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا القوم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، يعني قمة الرد وعدم المبالاة بهؤلاء الأنبياء. فردوا عليهم الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، إحنا علينا البلاغ، ما تبي تأخذون كلام الله ولا وحي الله فهذا يرجع إليكم، لكن في الأخير سيكون لهذا يعني عقاب وبيل. قالوا إنا تطيرنا بكم، أصلا إحنا تشاءمنا بكم. وهذه الكلمة أعيدت كثيرا حتى في زمن موسى وزمن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الكفار تطيرنا بكم، والطيرة كما تعلمون هي التشاؤم. فهم يقولون هم مو بس إحنا يعني رافضين ما أتيتم به بل إحنا حتى نراكم شؤم، يعني أنبياء الله شؤم، شيء عجيب من انتكاس الفطر يعني. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني بالحجارة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. الآن خلاص وصل مرحلة التهديد والضرب واحتمال القتل، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني طائركم معكم يعني هذا جزاؤنا، شؤمكم بسببكم أنتم وردكم وملازم لكم أنتم ليس بسببنا. أصبحوا مثلا هؤلاء القوم إذا مثلا تأخر المطر قالوا بسبب هؤلاء الثلاثة، إذا قلت الماشية قلت الزروع قالوا هذه بسبب هؤلاء الثلاثة فيتشاءمون بهم. فقال لهم الرسول بل شؤمكم منكم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، يعني بسبب أنكم ذكرتم ترون هذا شؤم، هذا هو الخطأ الذي وقعنا به أن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني تسرفون في ارتكاب الذنوب والمعاصي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ذكر ابن عباس رضي الله عنه قال أنه اسمه حبيب النجار. حبيب النجار هذا أول شيء هو وظيفته نجار، إذن هو ما عنده يعني منصب ولا ليس له مكانة كبيرة. أيضا من أقصى المدينة، أقصى المدينة يعني من أطرافها. تعرفون عادة الأغنياء يسكنون في أوسط المدينة ولأنها أغلى ما تكون، وأطراف المدينة تكون للفقراء. فهو كان رجل فقير وكان أقصى عمله فقط النجار، وليس له مكان بقوم، بدليل بعد قليل راح ترون كيف تسلطوا عليه وقتلوه. فالرجل يعني أنا أقصد أنه ليس عنده مال، ليس عنده جاه، ومع هذا جاء يدعو ويؤازر الأنبياء. وهذا أيضا غريب. يعني تخيلوا يا أخوان لو مثلا عندنا في هذه في الجهرة مثلا ثلاث علماء كبار من أكبر علماء الدنيا، يعني مثلا نقول بخاري وابن تيمية والشافعي مثلا موجودين في بلدة، تلقى الناس إيش يتكلون، يقول الحمد لله عندنا علماء كبار جدا، وانت من انت عشان تتكلم؟ ولا خلاص كلهم موجودين أكبر. طيب هؤلاء رسل، يعني أعظم من العلماء أعظم. يعني كان هذا سبب وعذر لحبيب النجار أنه ما يأتي، ويقول خلاص ما دام رسل بعد ما استجابوا الرسل استجيبون لي، إلا أنه لم يفعل ذلك ولم يجعل هذه الشماعة ليترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء من أقصى المدينة، البعد هذا أيضا إشكالية، مع هذا جاء، وجاء يا أخوان يسعى يعني يجري، يعني من شدة حرصه على الناس وحرصه على هدايتهم جاء يجري. جاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يقول المفسرون رجل هكذا بالتنكير، رجل يدل على أنه ليس عنده أي شيء من النظرات الدنيوية، يعني ليس صاحب مال ولا صاحب جاه ولا صاحب أموال ولا بيوت ولا عقارات، لا إنسان عادي، لكنه مع هذا ما احتقر نفسه، بل جاء يدعو ويعزز ويقوي هؤلاء الأنبياء. قال يا قومي اتبعوا المرسلين. طيب ما الدليل أنهم مرسلون؟ قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذكر دليلين، الدليل الأول أنهم ما يسألون الناس أموالا، وهذا دليل صدق، يعني المدعي للنبوة المدعي للإصلاح تجد أنها لها مصلحة شخصية، يريد مال، يريد جاه، يريد كذا، فهو يقول لاحظوا ما يطلبوا منكم شيء، ما طلبوا فلوس. وهذا لو تلاحظ مثلا في سورة الشعراء كل الأنبياء الذين جاءوا يقولون لا نسألكم عليها أجر، لا نسألكم عليها أجر. الثانية وهم مهتدون، يعني ما يقولونه ويدعون إليه هم أولى الناس به وأكثر الناس التزاما به، فهم نفسهم أصحاب هدى وصلاح ودين، وهذا يدل على أنهم صادقين، إذ الكاذب يخالف قوله فعله، هؤلاء لا، موافق قولهم لأفعاله. ثم الآن تحدث عن الله، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. بعد ما تكلم عن الأنبياء وصدق رسالتهم بدليلين، ذكر عبادته لله وأيضا ذكر فيها دليلين، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، هو خلقني، أليس يستحق أن أعبده؟ هذا أولى. فدليل أنه يستحق العبادة أنه هو خالق، يعني استدل، إحنا نقول استدل بالألوهية، استدل بالربوبية على الألوهية، استدل أنه يستحق العبادة لأنه هو خالق الخلق والذي فطر. قضية ثانية مما يجعله مستحق العبادة أنه نحن نرجع إليه يوم القيامة وإليه ترجعون، يعني كما أنه ابتدأنا خلقا أيضا سننتهي عنده عودا ورجوعا وحسابا، فكيف أعبد غيره؟ وهذا أيضا دليل جدا مقنع. ثم الآن انتقل إلى، والله يا أخوان عجيب هذا الرجل، يعني انتقل الآن إلى آلهتهم وأبطلها. قال أأتخذ من دونه آلهة، تريدوني أبحث عن آلهة من دون الله، أي يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. ما عندهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، ولا واسطة ولا منهم فائدة. طيب بدون شفاعة يمكنهم يسوون شيء، يستطيعون يفكونك؟ قال ولا ينقذون، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذا أراد الله تعالى بي ضرا أو سوءا. فهو لا شفاعة له عند الله، ولا عنده قدرة وقوة يستطيع بها أن ينقذني وأتقي به العذاب. يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا فعلت ذلك، يعني صرفت العبادة لغير الإله الحق، إني إذا لفي ضلال مبين. إذا صحح رسالة الأنبياء بدليلين، صحح توحيد الله بدليلين، أبطل آلهة المزعومة بدليلين، إني إذا لفي ضلال مبين. بعدين حتى يثبت لهم أيضا أنه يوافق ما يقول، فقال إني أنا آمنت بربي، هذا الإله الحق الذي أدعوكم له أنا آمنت به فاسمعون، يعني أطيعوني واستمعوا لي وانتبهوا لي. طبعا ماذا فعل قومه لما أتهم حبيب، وهو كما ذكرت لكم ليس له قبيلة تحميه أو جاه أو مال أو كذا، قاموا وهجموا عليه وضربوا وقتلوه ضربا حتى مات. فمباشرة أمر الله تعالى بإدخاله الجنة. قال الله تعالى قيل ادخل الجنة الآن فورا من قتل هذا الداعية العجيب. قال له الله تعالى ادخل الجنة. العجيب وهذا ذكره مقاتل بن سليمان وسفيان الثوري قالوا لله درة دعا قومه في الحياة وبعد الموت. يعني حتى لما مات لا انتهت الحياة وانتهى التكليف وأصبح إنسان في الجنة إيش يبي بناس كفار. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليتهم يدرون عن الذي حصل لي فيكون هذا سبب لهدايتهم. فهو حريص على دعوة قومه حتى بعد موته. تصوروا يا جماعة يعني بعد الموت ولا زال حريص على قومه يقول يا ليتهم يدرون عما حصل لي إن شاء الله لا يهتدون. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن غفر له وجعله مكرما في دخوله الجنة. يقول الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده بعد حبيب من جند من السماء. ما احتاج الأمر أن ننزل جنود وملائكة وكذا من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بس صرخة من جبريل عليه السلام بسبب عنادهم فإذا هم خامدون يعني نائمون وصرعة لم يبقى لهم باقي. العجيب أن هذه القرية فيها رسل وفيها حبيب. يعني كان متوقع يقول وما أنزلنا على قومهم الثلاثة مع حبيب. لا كان الانتصار لحبيب وما أنزلنا على قومه بس حبيب الحالة من جند من السماء. يعني الله تعالى انتصر لحبيب. ليش؟ لأن حبيب لا يلزمه الدعوة. يعني رسل ملزمون بالدعوة الله تعالى أمرهم. هذا جاء متطوعا فكان موقفه عند الله تعالى يعني عظيم وكبير. فقال فجعل الانتصار له وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. الله تعالى يعني سبحان الله يعني يقول ما لهم العباد ما بهم. يا الله تعالى يتحسر على العباد سبحان الله يعني. وبعضهم قال الله تعالى يعني يقول للناس تحسروا على هؤلاء الذين لا يريدون أن يتأثروا ولا ينتفعوا ونبعثهم رسول ورسولين وثلاث. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال المؤلف في هذه الآيات أهمية القصص في الدعوة إلى الله. الطيرة والتشاؤم من أعمال الكفار. النصح لأهل الحق واجب يعني لأن حبيب النجار جاء ينصحهم. حب الخير للناس من صفات أهل الإيمان. ما أهون الخلق على الله إذا عصوه وما أكرمهم عليه إن أطاعوه. بهذا كنت انتهينا من ورد اليوم وإن شاء الله تعالى نكمل غدا بقية تفسير هذه الآيات العظيمة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.